ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن الرحيم